الإجابة الصحيحة هي ألف. في حالة حادث بدني يجب على كل سائق إعلام الشرطة أو الحرس الوطني أو تكليف من يقوم بذلك.